تقدم معنا الباب الذي ذكر تحته جملة من الأحاديث، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. والمقصود بنحو الفوائد على ما تقدم، ما المقصود؟ نعم أحسنت، نحوها ليدخل فيه قالوا رواتب النوافل وغير رواتب النوافل من الجنائز، ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. فلا بأس أن تصلى الجنائز بعد العصر، وهكذا الرواتب تصلى بعد العصر وغير ذلك من ذوات الأسباب. الرواتب المقضية إذا فاتت راتبة على الشخص فلا بأس أن يصليها بعد العصر، فاتت راتبة الظهر ولم يذكرها إلا بعد العصر، أو كان ذاكرا لها ولكنه شغل عنها وكان ممن يواظب على النافلة وعلى البعدية، فإن النوافل الرواتب لا تقضى إلا لمن كان يواظب عليها، وأما من كان غير مواظب عليها ويريد أن يقضيها فالذي يظهر أنه ليس من لا يدخل في القضاء وليس من أهل القضاء، وإنما أهل القضاء من كانوا مواظبين عليها كما أفتى بذلك بعض أهل العلم ومنهم العلامة بن باز، أن المواظب على النافلة لا بس إذا فاتت أن يقضيها لعموم من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فإن الصلاة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم نافلة وفريضة، أما الذي لا يواظب فلا يقضي. فيشمل قوله نحوها ما سمعته، والله أعلم على ما تقدم معنا. وذكر من الأحاديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين البعدية بعد الظهر، قضاها بعد العصر. وهذا كما ذكر قبل وكرر من خصائصه، وأما المواظبة فهي قصية، أما القضاء فهو ليس من خصائصه، وإنما المقصود المواظبة عن الركعتين بعد العصر، هذا من خصائصه كما في حديث عائشة أنه كان لا يتركها، قالت ركعتان لم يكن رسول الله يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، فما كان يدع تين الركعتين. وقوله ركعتان قبل الصبح هذه له ولغيره، فإنها أفضل وخير من الدنيا وما عليها، وأما بعد العصر فهذا من خصائصه المواظبة، والذي هو يشترك معه غيره فيه هو ما تقدم معنا من القضاء. وأشار الحافظ إلى هذا، قال رحمه الله: تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا، وقد سمعت أن هذا القول مرجوح، فلا يجوز لأحد أن يتنفل وأن ينشئ صلاة غير ذوات الأسباب بعد العصر، وإنما هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يقصد الصلاة عند غروبها. وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، فلا بأس أن يستدرك الشخص ما فات من الرواتب هذا من غير كراهة. وأما ما ذكر عن الغير جواز التنفل بعد العصر مطلقا فهذا غير صحيح. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل على ذلك رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة في آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. هذا كله يدل على خصائصه. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء، الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا، فهي رواية ضعيفة. نعم رواية ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القضاء. أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا. فهذه الرواية ضعفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والشيخ ابن باز هنا يرى خلاف ما ذهب إليه البيهقي، قال ليس الأمر كما قال البيهقي، بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد بن مسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائص عليه السلام كما قال الطحاوي والله أعلم. الصحيح أن القضاء ليس من خصائصه، وإنما الذي من خصائصه المواظبة على الركعتين بعد العصر، وأما القضاء للصلاة الفائتة بعد العصر من الرواتب وغيرها فهذا له ولغيره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي اعتمدوا عليه فيما ذكر أنقضيهما إذا فاتتا هذا حديث لا يثبت، ضعفه البيهقي رحمه الله تعالى وضعفه ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، وافقهما الإمام الألباني على تضعيف الحديث، فإن هذه الرواية تفرد بها بعض الرواة أنقضيهما، وأكثر الرواة إنما رووا الحديث على ما تقدم من غير ذكر أنقضيهما إذا فاتتا. هذا الذي خرج به العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، وهكذا أيضا في سنن أبي داود. وأشار إلى ابن باز رحمه الله قال وقد ذكر بعض الأفاضل كما في تعليقه على فتح الباري أنه لم يصب البيهقي في التضعيف، لم يصب البيهقي في التضعيف، ولم يوافقه العلامة الألباني رحمه الله على ما ذكر، أي لم يوافق ابن باز على ما ذكر أن البيهقي ما أصاب على التضعيف في التضعيف، بل رجح رحمه الله أن هذه الزيادة لا تثبت. أنقضيهما؟ قال لا، هذه ضعفها البيهقي، وهكذا أيضا ابن حزم رحمه الله، فقال منكر في المحلة لأنه ليس في كتاب حماد بن سلمة أيضا، فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة، وبرهان ذلك إلى آخره أن أبا الوليد الطيالسي إلى آخر ما ذكر العلامة الألباني في الضعيفة عن ابن حزم، نقلا عن ابن حزم المجلد الأول ابن حزم المحلى 271، وأما الضعيفة فالثاني 53 و300. وأنكر في صحيح أبي داود على العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أنكر إنكاره عن البيهقي في التضعيف، وصوب أن البيهقي هو المصيب في هذا، فإن الحديث شل به حماد بن سلمة، أو كما يقول ابن حزم منقطع بين أم سلمة وذكوان لم يسمعه، إنما سمع من عائشة عنها، عن عائشة عن أم سلمة، وليس فيه ما ذكر الذي هو عن عائشة عن أم سلمة، ليس فيه ما ذكر. فالحاصل هذه الرواية لا تثبت. أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. من ضعفها هذه الرواية؟ البيهقي. ومن؟ ابن حزم. وافقهما؟ أحسنته. وما هو قول ابن باز في هذه الزيادة؟ نعم أنه صحيح أو حديث حسن، وأنكر على البيهقي تضعيف. قال فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها الحجة، قلت أخرجها الطحاوي يحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه وفيه ما فيه. فالخلاصة هو ما تكرر وتقرر إن شاء الله عند الجميع أن الذي من خصائصه المواظبة، وأما القضاء بعد العصر فليس من خصائصه. وزيادة أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا، هذه زيادة لا تثبت، شاذة، زيادة لا تثبت. وحكى ابن حزم أن ذكوان لم يسمعها من أم سلمة، وإنما سمع الحديث من عائشة عن أم سلمة، فهذه الزيادة فيها انقطاع بين ذكوان وبين أم سلمة، وسمع من عائشة عن أم سلمة من غير ذكر هذه الزيادة. قال فسقطت هذه الزيادة. قال رحمه الله باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. فهذا الباب في بيان التبكير وهو المبادرة والإسراع إلى الصلاة في اليوم الذي فيه غيم خوفا من الفوات وخوفا من إيقاع الصلاة خارج الوقت. فينبغي للشخص أن يتحرى أكثر وأكثر إذا كان هناك غيم يتحرى أكثر، فإنه ربما يخشى أن يوقع الصلاة في غير وقتها فيظن أن الوقت لا زال باقيا فيصلي في غير الوقت وقد خرج الوقت. فينبغي المبادرة في يوم الغيم حتى لا تفوت الصلاة، والمبادرة مع التحري. ليس معنى أن المبادرة يوقع الصلاة في غير وقتها في غير أول الوقت بل قبل الدخول ويقول لعله دخل، ولا كذلك أيضا يؤخر حتى يخرج الوقت. والآن الناس لله الحمد معهم شيء مما يضبطون به بعض الأوقات، الساعات هذه التي في الأيدي والموجودة التي في الجدر أيضا، فهذه تعين على ضبط الوقت. فيتحرى في الغيم، يتحرى ومع وجود الساعة لعله يستفيد من هذه الساعة فيه. وكان ما معهم هذه الأشياء، وقد أفطروا قبل حل الفطر ثم ظهر لهم أن الشمس لم تغرب بعده، ظهر لهم أن الشمس لم تغرب بعده. وهل قضوا ذلك اليوم الذي أفطروا فيه قبل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين العلماء. إذا أفطر الشخص قبل تحلة الصوم غير عامد وغير متعمد، فهل يقضي ذلك اليوم أم يواصل وليس عليه شيء؟ الذي يظهر أنه يواصل ما بقي من الوقت ولا يقضي ذلك اليوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهؤلاء أخطأوا ولم يقصدوا الفطر وإنما ظنوا أنهم أفطروا، كالذي يأكل ويظن أن الوقت لا زال باقيا وإذا بالفجر قد طلع قبله وهو لا زال يأكل، فهذا يواصل صومه ولا يضر. وهكذا أيضا من صلى الصلاة في غير الوقت وظن أن الوقت لا زال باقيا، فنسأل الله أن يعفو عنه، ولا يحتاج الذي يظهر أنه يقضي هذه الصلاة، لا يحتاج أن يقضي هذه الصلاة التي في اليوم الغيم وظن أن الوقت لا زال باقيا وقد خرج، على خلاف أيضا كما هو الخلاف الصوم. الحاصل المقصود بالتبكير هنا بالصلاة المبادرة في يوم الغيم، ويتحرى ذلك سواء كانت صلاة العصر كما هو التنصيص فيها على ما سيأتي أو يلحق بها غيرها من الصلوات، فإنه ينبغي التحري في يوم الغيم. لكن هنا الحديث جاء في صلاة العصر. قال رحمه الله: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. قال الحافظ: قوله باب التبكير بالصلاة في يوم غيم أورد في حديث أبو ريدة الذي تقدم في أوقات العصر في باب من ترك العصر. قال الإسماعيلي: جعل البخاري ترجمة لقول أبو ريدة لنا الحديث، وكان حق هذه الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لها، ثم أورده من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر حبط عمله. قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها، بل ولو لم يكن على شرطه، فلا إرادة عليه. نعم، لا إرادة عليه، فإنه أشار إلى أن هناك حديث يدل على المقصود: بكروا بالصلاة في يوم غيم، وهذا ليس فيه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الذي ذكر الحديث هنا: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقوله في يوم غيم إنما هو من قول التابعي وهو أبي المليح، حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم. وليس في الحديث نص الحديث ذكر يوم الغيم، وإنما نص الحديث هنا: من ترك صلاة العصر حبط عمله. لكن قد جاءت الرواية في الصحيح: بكروا بالصلاة في يوم غيم، ولا يعاب عن البخاري كيف بوبت بهذا الباب ولم تذكر موطن الشاهد في الحديث، فإن الحديث المذكور هنا بهذا اللفظ ليس فيه ذكر الغيم وأنه ينبغي التبكير. فيقال أن البخاري من عادته أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث، ولو لم يكن الحديث الذي أورد تحت الباب فيه هذا اللفظ، لكن يشير إلى أنه قد ورد، فلا تثريب عليه ولا يعاب رحمه الله تعالى. لكن الأول ولا شك أنه يذكر هذه اللفظة هنا: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه أنص وأوضح أيضا من حيث إيضاح الباب، فهو لا شك أنه أولى. لكن جرت عادته رحمه الله أنه يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها تحت الباب هذا، ولو لم يكن على شرطه، ولو لم يكن على شرطه هذا الحديث، لكن صحيح عنده وثابت عنده لكنه ليس على شرطه، فلا يعاب عليه رحمه الله، وقد علمت عادته واصطلاحه في هذا. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا معاذ بن فضالة، نعم أحسنت، أبو زيد البصري الزهراني، قال حدثنا هشام، نعم أحسنت، هشام بن أبي عبد الله، ما اسم أبيه؟ أبو عبد الله هذا سنبر، أحسنت، وهو الدستوائي بفتح الدال مع التضعيف، الدستوائي. وكنيته يا بلال، كنيته أبو بكر، وهو أيضا بصري. قال عن يحيى، لا مو عندك، عند غيرك من الأولاد، تفضل. نعم، يحيى بن أبي كثير، ما كنيته؟ أبو نصر. ما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ مختلف فيه، الله أعلم، ما اسم أبيه مختلف فيه. أحسنت. قال عن أبي قنابة، وهذا إمام مشهور. ما عندك؟ عندك يا أخي، من هو أبو قنابة؟ أنت من داري؟ نعم أحسنت، أبو قنابة عبد الله بن زيد الجرمي، تقدم ذكر شيء من ترجمته. قال رحمه الله أن أبا المليح، تفضل، من؟ نعم، عامر بن أسامة الهذلي أبو المليح، يحفظ اسمه وهو لا يتكرر معنا في الصحيح، عامر بن أسامة. قال كنا مع بريدة رضي الله تعالى عنه في يوم ذي غيم. ما إعراب ذي غيم عندك؟ ما إعراب ذي غيم؟ نعم، في يوم ذي غيم اسم موصول بمعنى الذي، وعند من؟ يقول الأخ اسم موصول على لغة لبعض العرب، وايش هو بمعنى هذا في يوم ذي غيم بمعنى، وعند من؟ معنى صاحب، أحسنت، في يوم صاحب غيم، هذه ليست الموصولة، موصولة قليلة الاستعمال. قال في يوم ذي غيم، فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا الحديث قد تقدم شرحه وذكره هنا لمعنى الباب الذي أراد بيانه، التبكير والمبادرة بالصلاة في يوم غيم. وفيه مما يذكر من فوائده هنا تعظيم قدر صلاة العصر وبيان موقعها في الشريعة وأن موقعها عظيم، واستدل به بعض أهل العلم على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال المقصود بالصلاة الوسطى ما بين رسول الله من شأنها وهي العصر، من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا يدل على علو الصلاة عموما وعلى بيان شأن الصلاة في الدين، وأن صلاة واحدة ربما يحبط بها العمل، وليس تم تلازم بين حبوط العمل بترك الصلاة وبين الكفر، ليس هناك تلازم بين حبوط العمل وبين الكفر، فقد يحبط العمل ولا يكفر الشخص، كما تقدم معنا عن ابن رجب رحمه الله تعالى، وأنه لا تلازم بين هذا وهذا، وليس هذا قول الخوارج، فإن الخوارج يرفعون بالمعصية الإيمان ويقولون يكفر الشخص بمعصيته وبكبيرته، وأما السلف فإذا قالوا يحبط عمله وأخذوا بظواهر الحديث فليس معنى أنه يكفر، قد يحبط العمل ويبقى له الإسلام، لكن بسبب هذه المعصية التي فعلها وجاء التنصيص على ذلك فيها. هذا حاصل ما ذكره ابن رجب، تقدم معنا في كتاب الصلاة أشار إلى هذا هنا كتاب الصلاة، وهكذا أيضا كتاب الإيمان. فقال رحمه الله: الآثار بحبوط العمل بالكبيرة كثيرة جدا، وأما من زعم أن القول بإحباط الأعمال بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة فقد أبطل ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم، الخوارج والمعتزلة أبطلوا بالكبيرة الإيمان وخلدوا بها في النار، وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك، انتهى. وقال في كتاب الصلاة، هذا كتاب الإيمان، وقال في كتاب الصلاة رحمه الله: وقد سبق مبسوطا في حبوط العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المحارم في كتاب الإيمان، وبين أن السلف والأئمة وبينا أن السلف والأئمة على القول بذلك، وإمرار الأحاديث الواردة عليه أو الواردة فيه على ما جاءت من غير تعسف بتأويلاتها، وبينا ذلك يعني أن إمرار الأحاديث على ما جاءت من غير تعسف بتأويلاتها، وبينا أن العمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمان وإنما يراد به أعمال الجوارح، وبهذا فارق قول السلف قول الخوارج، فإنهم أحبطوا بالكبير الإيمان والعمل وخلدوا بها في النار، وهذا القول باطل. وأما المتأخرون فلم يوافقوا السلف على ما قالوا فاضطربوا في تأويل هذا الحديث إلى آخر كلامه. فعلى هذا قول السلف أن بعض الأعمال أو بعض المعاصي تحبط بها الأعمال، ولا يلزم من ذلك الكفر بالله سبحانه وتعالى، وليس هذا قول الخوارج، فإن الخوارج أبطلوا الإيمان والعمل بالكبيرة، والسلف أبطلوا العمل دون الإيمان بالكبيرة إلا إذا استحلها، السلف أبطلوا العمل دون الإيمان بالكبيرة، فقالوا هناك أعمال أو هناك معاصي وذنوب إذا فعلها الشخص ربما يحبط بها العمل ويحتاج من جديد يبنيه، ومنها ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر حبط عمله فلا يبقى له عمل، ثم إذا تاب ورجع يرجع أنه يرجع له العمل المتقدم، يرجع له العمل المتقدم ورجع إلى صلاة العصر واظب عليها فيرجى له الخير. وإن هذه المعصية كما سمعت يبطل بها العمل ولا يبقى معه شيء من هذه الأعمال، وربما إذا مات على ترك صلاة العصر يخشى عليه، ولا ينبغي التعسف وإخراج النصوص عن ظواهرها كما فعل المتأخرون وخالفوا السلف في ذلك، والسلف أجروها على الظواهر ولم يخرجوها عن ظواهرها وأبقوها على ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا بأن بعض المعاصي وبعض الكبائر يحبط بها وتحبط بها الأعمال ولا يلزم من ذلك التكفير، وليس هذا منهج الخوارج ولا المعتزلة، فإن المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان والعمل وخلدوا في النار، والسلف أبطلوا بالكبيرة العمل دون الإيمان، ولا يلزم من ارتفاع العمل ارتفاع الإيمان، لا يلزم من ارتفاع العمل ارتفاع الإيمان، أنه إذا بطل العمل معنى أنه ما في إيمان، هذا ما هو صحيح كما قرر رحمه الله تعالى. فإن أولئك كما سمعت أبطلوا ما ذكر الإيمان، ما في إيمان إذا ارتكب الكبيرة، والأعمال كلها محبطة ما في عمل لأنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى. والسلف ماذا قالوا في بعض، وليس هذا الإطلاق في جميع الكبائر، إنما التي جاء فيها النص: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، مثل هذه النصوص قالوا نقول بها ونقول بظواهرها، وليس معنى ذلك أنه يكفر، ليس معنى ذلك أنه يكفر، إنما العمل يحبط، أما الكفر فلا نقول به. ومن قال بأن العمل يحبط والإيمان يحبط هذا خارجي وهذا معتزلي، ومن قال بأن العمل الذي جاءت فيه النصوص أنه يحبط ببعض الكبائر هذا قول السلف رضي الله تعالى عنهم، وخالفهم المتأخرون وظنوا أن هذا قول الخوارج فتأولوا مثل هذه النصوص، بل هذا قول السلف، والفرق واضح بين قول السلف وقول الخوارج، فمن يلخص لنا الفرق بين قول السلف وقول الخوارج؟ عنده نعم أن الخوارج أبطلوا الإيمان بالكبيرة والعمل، والسلف الذين تكلموا في هذه المسألة أبطلوا الأعمال ولم يبطلوا الإيمان. وهل بكل كبيرة يبطلوا الأعمال التي جاء فيها النصوص؟ أحسنت، ولم يتجاوز ذلك، وإنما اقتصروا على الأدلة التي جاءت بها النصوص وما تجاوز هذا. وهذا قواه ابن رجب في كتاب الإيمان وفي كتاب الصلاة، وأنكر على المتأخرين تلك التعسفات وتلك التأويلات ولم يوافقهم عليها. هذا الحديث تقدم الكلام عليه. في أحد يتكلم؟ تفضل يا عبد الشكور. سمعت ما يدخل العمل أو كذا، ما يبطل العمل أو شيء، ما يبطل العمل إلا الشرك بالله، هكذا إلا الشرك بالله. لكن هذه الأدلة ظاهرة، هذا مما ذكره عن المتأخرين أنه يبطل عمل ذلك اليوم، هذا قال من تأويلاتهم أنه يبطل عمل ذلك اليوم. من أين هذا؟ من ترك صلاة العصر حبط عمله، قالوا عمل ذلك اليوم، أو عمل الصلاة التي كان له فيها أجر ما حبط هذا ذاك العمل. هذا من تأويلات المتأخرين أن المقصود بذلك عمل الصلاة التي كان يصليها، خلاص ما في عمل بطلة لأنه ما صلاها. ومنهم من قال عمل ذلك اليوم ما معه شيء منه. هذا من التأويلات التي ذكروها. ولا شك أن الشرك يبطل جميع الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك لا ينفع معه عمل ولا تنفع معه حسنة من حسنات، فيمحق جميع الأعمال، هذا لا إشكال فيه، ويكفر به الشخص فيرفع الإيمان ويخلد في النيران الشرك من الله سبحانه وتعالى. وأما هذه التي ذكرت الأدلة التي فيها حبوط العمل فإنها لا تلازم بينه وبين رفع الإيمان، فقد يحبط العمل ويبقى له إيمانه أخذا بظواهر النصوص. وهذه من باب الفائدة، وإلا ابن رجب رد على هذا من باب الفائدة، أن شيخ الإسلام يقول على ما ذكر أخونا عبد الشكور أنه لا يحبط العمل كله، لا يحبط العمل كله إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. أحتاجنا، لكن هنا هذا يقرر هذا الشيء بقوة ابن رجب رحمه الله، ما يعرف وصول أهل السنة، فهو يقرره في كتاب الإيمان، ومن رجع إليه سيجد هذا جليا، ومن رجع إلى كتاب الصلاة من أيضا كذلك كتاب ابن رجب سيرجع إلى ذلك جليا. قال هذا ما هو قول الخوارج، هذا يقول لهم ما هو قول الخوارج، قول الخوارج شيء ثاني، فإنهم يحبطون الأعمال والإيمان والأعمال ويخلدون في النار. أما قول السلف غير قول الخوارج، وهو ينسب إلى السلف، هو قد أدرك هذا أن بعضهم يقول هذا قول الخوارج، قد أدرك هذا، قال هذا ما هو قول الخوارج بل هذا قول السلف. أما المتأخرون يكاد كالإجماع، أن هذا يعني ما هو مقصود في الأدلة، وإنما يحبط عمل ذلك اليوم، يحبط عمل الصلاة إلى آخر ذلك. فخالف السلف في هذا، هو قد قرر المسألة وأحاط بشيء من الخلاف بينهم، فأشار إلى خلاف ما عند المتأخرين، وأننا نبقي النصوص من غير تعسف على ظاهرها. من ترك صلاة العصر حبط عمله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وهذه في الصديق وفي الفاروق رضي الله تعالى عنه، لا يلزم منه الكفر، لكن هذا أمر خطير، رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خطير ومن أسباب حبوط الأعمال. فهذا قول الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، وأجاب عن الإشكالات التي ذكرت، وأجاب عن قول المتأخرين أنهم جروا على خلاف ما درج عليه السلف. نعم أعمال الجوارح أحسنت، أما أعمال القلب لا، نعم أعمال الجوارح التي عملها ما مع شيء منها على هذا الحديث، على ظاهر هذا الحديث، وأما الإيمان لا زال موجودا. والشيخ الإسلام لعله عمم أن أعمال الجوارح وأعمال القلوب ما بقي مع الشرك شيء، ولو عنده شيء من أمور أخرى التي تتعلق بالقلب، لكن مع الشرك ما بقي شيء، فيبطل جميع الأعمال بنوعيها، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. فما ينفع الإيمان بالله وقد أشرك وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما ينفعهم هذا الشيء. تفضل مؤذن يؤذن. ولابد من التفريق يا أخوان، هذا أمر دقيق جدا، بين قول الخوارج والقول الذي ينسبه ابن رجب إلى السلف، لابد ننتبه لهذه المسألة الدقيقة.